طيب أحسنتم. إن شاء الله الذين لم يقرأ في وقت آخر. قال رحمه قال فائدة. قال النووي في شرح مسلم: فإن كان المختار قال النووي في شرح مسلم فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، إنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، فاستعملت كان في مرة واحدة، ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه بعمره، لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة كما قاله الأصوليون. كلام جيد، نعم، لكن حديث سياقه يدل على أنه كان يداوم أو يغلب ذلك عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الصبح بألف لام ميم سجدة، وهكذا الإنسان هل أتى؟ فعلى هذا الأصل بكان أنها لا تفيد دواما إلا بقرينة، ولا تفيد تكرارا إلا بقرينة تدل على ذلك بدليل حديث عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، ومعلوم أنه لم يحج إلا مرة واحدة صاحبة عائشة فيها حجة واحدة وهي حجة الوداع. جزاك الله خير. ما يسن في قراءة الإنسان وهكذا السجدة؟ نعم أحسنت، أن يقرأهما بكاملهما، فيقرأ السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الثانية، وليس من السنة التنصيف أو قراءة جزء من الركعة في الركعة الأولى من السجدة ثم الإكمال في الثانية، أو جزء من السجدة وجزء من الإنسان، هذا كله ليس من السنة. وهل تستحب المداومة على هاتين السورتين؟ نعم، قال شيخ الإسلام: لا تستحب. بأي علة علل بها؟ لئلا يظن الجاهل أن ذلك واجب، وإلا السنة هي الاستمرار على ذلك، لكن يترك المداومة لأجل هذا، أو تترك المداومة لأجل هذه العلة حتى لا يظن الجاهل أن ذلك واجب. نعم صحيح أنه لا كراهة، فلا بأس أن يداوم على ذلك، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية لظاهر الحديث. كان رسول الله يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. وأما ما جاء عن عائشة فالدليل قد دل أو القرينة قد دلت أن رسول الله لم يحج إلا حجة واحدة، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لحله، هذه قرينة دلت على أنه لم يحج إلا مرة واحدة، فلا تفيد الدوام. عند من هل يجوز قراءة سورة معينة في صلاة معينة؟ نعم فيما ثبت، كره ذلك مالك وأبو حنيفة، فكره أن يقصد سورة بعينها في صلاة معينة، والصحيح هو أن ذلك جائز على ما جاءت به السنة، فيستحب فيما جاءت به السنة أن يعين سورة معينة لصلاة معينة، كما هو الحال في صلاة الجمعة يعين لها سبح الغاشية، وهكذا أيضا الجمعة والمنافقين، الجمعة والمنافقون، وهكذا صلاة الفجر قد جاء التعيين فيها في فجر يوم الجمعة السجدة والإنسان، وهكذا أيضا في العيد جاء التعيين لها، بسبح الغاشية وبقاف واقتربت وليس بالذاريات، هذه صح كما في حديث أبي واقد، فيعين لها قاف أيضا واقتربت الساعة، فهذه سنة تعتبر، لا يقال يكره تعيين سورة في صلاة معينة، بل هذه سنة فيما جاءت به السنة سنة، أما يعين من قبل نفسه فلا يفعل، وإنما يعين فيما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. فعلى هذا صحح الذاريات واقتربت قاف واقتربت كما في حديث أبي واقد. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده برقم 871، والنسائي 325، والترمذي 62، برقم 62، وابن ماجة 1351، وأحمد على طبعة الرسالة 38 275 و369، هؤلاء هم الخمسة، وداود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، أخرجه الخمسة كما تقدم الصلاح الحافظ في المقدمة في قوله الخمسة، في قوله الأربعة، وفي قول الجماعة، والصلاحات قد أبان وأفصح عنها في مقدمته، وهكذا ينبغي المؤلف إذا كانت له الصلاحات يبينها في المقدمة حتى يهتدي القارئ والواقف على كتابه لمقصوده. من طريق الأعمش قال: سمعت سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة ابن زفر عن حذيفة. من طريق الأعمش قال: سمعت سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة ابن زفر عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. هذا لفظ أحمد وهو قريب من لفظ البلوغ، هذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله: ما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. ولفظ أحمد كما سمعت: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. قال: وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. وهذا لفظ أحمد هو قريب من لفظ البلوغ كما ترى. والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير مستورد. وهو ابن الأحنف فإنه من رجال مسلم. فهو على شرط مسلم، ورجاله رجال الشيخين غير مستورد هذا، فهو من رجال مسلم. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود، وأصله في مسلم برقم 772، وأصله في مسلم برقم 772 بهذا الإسناد. ولفظه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع الحديث مشهور، فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في الركعة، فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء ثم قرأها فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية هذا شاهدنا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وزيادة سبح والتسبيح، وإذا مر بسؤال يسأل، وإذا مر بسؤال يسأل أو سأل، وإذا مر بآية تعود تعود الحديث. وكان الأولى الحافظ أن يذكر هذا، يعني يشير إلى هذا الذي في مسلم، يقول أصله في مسلم كما هي عادة في البلوغ، ولا سيما هو بنفس السند، فأغفل هذه الإشارة رحمه الله، فما أدري ليش أغفلها. وعادة أنه يشير يقول والحديث أصله في مسلم، فهو ذكر الحديث عن هؤلاء الخمسة ولم يشر إلى الإمام مسلم رحمه الله، ولو أشار إليه لكان جيدا، لأن فيه الحكم الذي يريده، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية أو إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بآية بآية تعود الحديث. طيب انتهينا من سياقة الحديث مع ما ذكر في مسلم. الحديث فيه مثلا، الحديث فيه دلالة على أنه يشرع المصلي أن يسأل الله الرحمة إذا مر بآية رحمة، أن يسأل الله الرحمة إذا مر بآية رحمة، مثال ذلك مر ذكر الجنة يقول اللهم إني أسألك الجنة، مثال ذلك إذا مر ذكر الجنة يقول اللهم إني أسألك الجنة، وله أن يسأل من فضله فيقول اللهم إني أسألك من فضلك، إذا مر بآية السؤال سأل، آية رحمة سأل، كأن يمر بآية فيها ذكر الجنة فيقول اللهم إني أسألك الجنة، أو يقول اللهم إني أسألك من فضلك. وهكذا لو مر بآية فيها ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك، فله أن يقول أسأل الله من فضله، أسأل الله أن يلحقني أن يلحقني بهم، لا بأس. إذا مر بآية فيها ذكر الأنبياء وذكر الفضلاء والصالحين فلا بأس أن يسأل من فضله فيقول اللهم إني أسألك من فضلك. وهكذا أيضا له أن يقول اللهم ألحقني بهم، أسألك يا رب أن تلحقني بهم. فإذا مرت آية فيها ثناء على الأنبياء والصالحين لا بأس أن يسأل الله من فضله، فإن هذا ثناء على الصالحين، فيسأل أن يكون مثلهم، يسأل الله من فضله أن يلحقه بهم في هذا الخير. وهكذا إذا مر بآية وعيد تعود فله، وهكذا إذا مر بآية وعيد يتعود فله أن يقول أعوذ بالله من ذلك، وهكذا إذا مر بآية وعيد يتعود فله أن يقول أعوذ بالله من ذلك، يمر بآية النار، آية عذاب أهل النار، ما أعد الله سبحانه وتعالى للجاحدين والكافرين، فيقول أعوذ بالله من ذلك، استعيذ بالله من هذا، لا بس كله قريب من هذا، سواء بهذا اللفظ أو بغيره، المهم أنه استعيذ إذا مرت عليه أو به آية عذاب، استعيذ. وهكذا يشرع التسبيح عند ذكر آية فيها تسبيح، وهكذا يشرع التسبيح عند ذكر آية فيها تسبيح، كقول سبح اسم ربك الأعلى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فسبح اسم ربك العظيم، يقول سبحان الله، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح يشرع له ذلك. فهذا الحديث فيه دلالة على ما ذكر. هل يشرع ذلك في الفرض والنفل أنه يقول هذا يتعود من الآيات التي فيها العذاب ويسأل من فضله في الآيات التي فيها الرحمة والخير، وهكذا يسبح في آيات التسبيح، هل هذا يشمل النفل والفرض أم هو خاص بالنفل فقط باعتبار أنه جاء في النفل؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشرع ذلك في الفرض النفل؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في النفل ولم ينقل عنه فعله في الفرض، ولم ينقل عنه فعله في الفرض. فلذلك ذهب الأحناف والمالكية إلى كراهة ذلك في الفرض وخصوه بالنفل، وهو رواية عن أحمد. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في النفل ولم ينقل عنه فعله في الفرض، فلذلك ذهب الأحناف المالكية إلى كراهة ذلك في الفرض وخصوه بالنفل، وهو رواية عن أحمد. وذهب أحمد في رواية أخرى إلى مشروعية ذلك في النفل والفرض، وذهب أحمد في رواية أخرى إلى مشروعية ذلك في النفل والفرض، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض والعكس، إلا بدليل يخصص ذلك، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض والعكس إلا بدليل يخصص ذلك، ولا دليل هنا. وهذا ترجيح العثيمين وهو قول الشافعية، وهذا ترجيح العثيمين وهو قول الشافعية. قال النووي رحمه الله شرح المهذب، قال الشافعي وأصحابنا، قال الشافعي وأصحابنا يسن القارئ في الصلاة وخارجها، يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة، أو آية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح. وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته، سواء صلاة الفرض والنفل، سواء صلاة الفرض والنفل، هذا شاهدنا. واختار الصنعاني القول بتخصيص ذلك بالنوافل دون الفرائض، واختار الصنعاني القول بتخصيص ذلك بالنوافل دون الفرائض، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله قال رحمة الله تعالى عليه في السياق الرد على من يقول باستحباب ذلك في صلاة الفرض، قال رحمه الله في سياق الرد على من يقول باستحباب ذلك في صلاة الفرض، قال وهذا، قال هذا إنما ورد في صلاة الليل، قال رحمه الله هذا إنما ورد في صلاة الليل كما في حديث حذيفة، فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد، فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه بالقياس، وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي، فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى، انتهى. قال فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي، فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى. صدق والله، تعليل قوي جدا في الاقتصار على الفرائض، فإن أبا هريرة وغير أبي هريرة حريصون جدا على نقل فعاله عليه الصلاة والسلام في فرائضه ونوافله، فسألوه عن سكوته، ليش تسكت يا رسول الله، إيش تقول؟ ولو كان يفعل ذلك في فرائضه يستعيذ لنقلوا هذا، لكن ما نقلوه إلا في النوافل فقط، وتكرر الصلاة خمس كل يوم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام صلاة خمس، وهم سكتوا عن ذلك وما نقلوا شيئا من هذا. فالحق تعليل الشيخ الألباني قوي فيما ذكر أنه يقتصر على الاستعاذة إذا مر بآية عذاب، وعلى السؤال سؤال الرحمة إذا مر بآية رحمة، وعلى التسبيح إذا مر بآية تسبيح، على النوافل دون الفرائض. ولكن بقي التعليل القوي الذي ذكره العلامة العثيمين وغيره، أن ما ثبت في النوافل يثبت في الفرائض إلا بدليل يخصص ذلك ولا دليل. فيبقى جائز من حيث الجواز جائز ولا يقال مستحب، من حيث الجواز يجوز ولا يقال مستحب، وإنما يستحب في النوافل أنه يستعيذ إذا مر بآية عذاب، ويسأل الله من فضله إذا مر بآية رحمة، وهكذا يسبح إذا مر بآية تسبيح، يستحب في الفرائض، يستحب في النوافل ولا يستحب في الفرائض، وإنما هو جائز إذا فعله الشخص لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. أما أن يستحب ما يستحب ما فعله رسول الله حتى يقال يستحب، وإنما يقال جائز، لأن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، وقد ثبت الاستحباب في النافلة، فنبقى على أنه جائز فقط مجرد جواز. أما أنه مستحب يحتاج إلى أقوى من هذا، إلى دليل أقوى من هذا الذي ذكروه على الاستحباب، وهذا قول العثيمين أنه جائز وليس بمستحب، جائز في الفرائض ولا يرتقي للاستحباب لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل بالجواز لأن ما ثبت في النوافل يثبت في الفرائض والعكس. فما ذهب إليه الشيخ الألباني قوي من حيث التعليل الذي ذكره قوي، فإن الصلاة تتكرر 5 مرات صلاة رسول الله عليهم، ولا نقل حرفا من ذلك، فلو فعله لنقل، بل كان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى، فعلى هذا لا يفعله الشخص، يترك هذا ويفعل ما فعل رسول الله، فإنه فعل ذلك في النوافل فنقتصر على النوافل، فعله في صلاة الليل، ومن فعل ذلك لا نستطيع أن ننكر عليه لما تقدم من القاعدة المتينة عندهم، هذا الأصل الأصيل. والله أعلم. هل يشرع للمأموم السؤال والاستعاذة والتسبيح على القول بأن ذلك في الفرائض أيضا، أو كذلك أيضا في النوافل في صلاة الليل؟ فإن الإمام يمر ويستعيذ، هل يشرع لي كمأموم مثلا أنني أستعيذ كما يستعيذ وسبح كما يسبح وأسأل كما يسأل إمامي؟ هل يشرع للمأموم السؤال والاستعاذة والتسبيح؟ أما الإمام المنفرد فلا إشكال في كونهما يتعوذان عند آية الوعيد، ويسألان عند آية السؤال، ويسبحان عند آية التسبيح، هذا لا إشكال في الإمام المنفرد. وأما المأموم ففيه تفصيل، ففيه تفصيل. قال العثيمين رحمه الله: أما المأموم فغير مسلم على الإطلاق، قال العثيمين رحمه الله: أما المأموم فغير مسلم على الإطلاق، بل في ذلك تفصيل، بل في ذلك تفصيل، وهو إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، وهو إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، لأنه مأمور بالإنصات كما تعلمون، وإن لم يؤدي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. مثال ذلك لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام، فإن المأموم إذا تعود في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوده عن الإنصات للإمام. مثال ذلك لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام، فإن المأموم إذا تعود في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوده عن الإنصات للإمام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المأموم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن، وهكذا من باب أولى التعود، لا يتعود الإمام مستمر في قراءته وهو يتمعن تدبر الآيات ويتأمل فيها، الإمام مر بآية تسبيح يسبح، أنت مأمور بالإنصات، مر بآية وعيد يتعود، الإمام مستمر في قراءته، مستمر في قراءته، مر بآية سؤال سأل، ما يصلح هذا، أنت ملزم بالإنصات، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فلا تتعود، إذا منعت من القراءة فمن باب أولى أنك تمنع من إيش؟ من التعود ومن التسبيح ومن السؤال. فهذا كلام جميل. فإن المأموم إذا تعود في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوده عن الإنصات الإمام، وقد نهي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن. ولهذا إذا دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح. ولهذا هذا باب الاستطراد الفائدة لأنها اتصال بما تقدم. ولهذا إذا دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح، بل كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة انتهى. واقرأ الفاتحة. فإذا دخلت في الصلاة والإمام قد شرع في القراءة لا تستفتح، لا تأتي بدعاء الاستفتاح، وإنما تعوذ من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة واسكت بعد ذلك. وإنما قيل بجواز التعوذ والسؤال للمأموم كالإمام المنفرد لأنه دعاء، لأنه دعاء قيل بالتفصيل المتقدم، وإنما قيل بالتفصيل المتقدم بجواز التعوذ والسؤال للمأموم كالإمام المنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. قال النووي لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين قاله النووي، وكلهم يؤمنون الإمام والمأموم وكذلك أيضا المنفرد. وهكذا أيضا من هذا الباب التعوذ والسؤال، كل هذا دعاء من باب الدعاء. وإذا كان من باب الدعاء فيستوي فيه المأموم والإمام والمنفرد كما استووا في التأمين، كلهم يؤمنون آمين اللهم استجب، وهكذا اللهم من يعوذ بك من النار، وهكذا اللهم من يسألك من فضلك، هذا دعاء. فإذا يستوي فيه الكل ولا نخصص ذلك بالإمام والمنفرد، ولكننا نفصل في المأموم. فإن ترك له مجالا الإمام يقف عند الآيات استعيد مثله، الإمام يسأل اسأل مثله، أما الإمام مستمر في قراءته وأنت تسأل هذا لا يصلح، أنت مأمور بالإنصار فلا تسأل ولا تستعيد ولا تسبح في هذه الحالة، والله أعلم. فهذه بعض المسائل، ثلاث مسائل أخذنا تتعلق بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنهما مر بآية رحمة. المسألة الأولى مشروعية ذلك، المسألة الثانية هل هذا خاص الإمام والمأموم، هل هذا في الفرض والنفل، هل يشرع ذلك في الفرض والنفل أم هو خاص بالنفل باعتبار أنه ورد فيه خلاف بين أهل العلم. والأولى أن الشخص يقتصر على النفل لأنه لو فعله في الفرض لا نقله لكنه لم ينقل. وهكذا المسألة الثانية هل يشرع للمأموم السؤال والاستعاذة، أما الإمام والمنفرد فلا إشكال. بقي المأموم فيه تفصيل على ما ذكر العلامة العثيمين رحمه الله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.